وصل ايه ما شاء الله. كنت اظن انه مجلد اثنين ثلاثة ما فتحت شيء ما فتحت ما عندي وقت. تفضل مين يقرا لنا؟ تقرا لنا الشيخ نحو سهل سجلوا هذا انت هذا الدرس الاحذاء انتم تكاملتم يعني ما في واحد حمود اسمه احيانا يحضر احيانا ما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومي وعلومك في الدارين قوله والصفة المشبهة أي المشبهة أيوة هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم يعني من الأسماء العاملة عمل الفعل أو تقدم تسميتها هذه الأسماء بالأسماء المتصلة بالفعل أو متصلة بالأفعال يعني أنها تعمل عمل الفعل. تقدم معنا من ذلك اسم الفاعل اسم المفعول والآن الثالثة الصفة المشبهة باسم الفاعل يعني هي تعمل لكونها تشبه اسم الفاعل. الآن نشوف يعني من وين وجه الشبه من أين كيف تشبه اسم الفاعل. طبعا اسم الفاعل يعمل عمل فعلي فالصفة المشبهة تعمل كذلك لأنها تشبه اسم الفاعل وشبيه العامل عامل. نعم طيب على أي المشبهة باسم الفاعل في أنها تذكر وتؤنث يعني أنها قابلة للتذكير والتؤنث. أنت تقول ضارب وتقول ضاربة تقول حسن في المذكر وحسنة في المؤنث. تقول حسن الوجه في المذكر وحسنة الوجه في المؤنث. إذن هي تشبه اسم الفاعل من حيث التذكير والتأنيث. طيب وتثنى وتثنى وكذلك تقول حسنان حسنتان حسان وكما تقول ضارب وضاربان وضاربتان وضاربتان. نعم وتجمع كاسم الفاعل وتجمع كذلك كما تقول ضاربون تقول حسنون. نعم إذن وجه الشبه بين الصفة المشبه واسم الفاعل هو قبول والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فتقول حسن حسنان حسنون هذا في المذكر. نعم حسنة وحسنتان وحسنات في المؤنث كما تقول ضارب ضاربان ضاربون ضاربة ضاربتان ضاربات وهي من الأسماء المتصلة بالأفعال يعني تعمل عمل الفعل. نعم مشتق من فعل لازم. الآن حتى ماذا ما تقدم معنا لماذا تشبه اسم الفاعل لماذا سموها صفة مشبهة باسم الفاعل. تقدم وجه الشبه أو وجه التسمية لكن حتى الآن ما عرفناها ولا عرفها. الآن يعرفها الآن يعرف تعريفها. قال وهي صفة المشبهة. نعم اشتق من فعل ما يعني اسم اشتق من فعل لازم. هنا تختلف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. اسم الفاعل ايضا اشتق واشتق من فعل ايضا كالصفة المشبهة لكن يختلفان انه ان اسم الفاعل اشتق من الفعل اللازم ومن المتعدي. تقول ضارب من الفعل اللازم وقائم من الفعل ضارب من الفعل المتعدي وقائم من الفعل اللازم. بينما الصفة المشبهة لا تشتق إلا من اسم إلا من الفعل اللازم. ليش؟ لأن هي عبارة عن صفة خلقية أو خلقية أو خلقية في الموصوف. مثلا تقول حسن لا صفة لازمة ما فيها حدث متعدي مثل ضرب أو أكل أو نحو ذلك مثل اسم الفاعل. لذلك لا تشتق إلا من اسم إلا من الفعل اللازم. تقول مثلا فرح مثلا الفرح صفة ذاتية في الإنسان. كريم طيب فلان رجل طيب مثلا طاهر القلب جميل الظاهر هذه كلها صفات خلقية أو خلقية، لذلك لا تشتق إلا من فعل لازم. هذا الفرق بينها وبين اسم الفاعل. لكن هي تعمل طبعا، لكن اسم الفاعل إذا كان متعديا يطلب مفعول به، وقد يطلب قد يطلب مفعولين، زيد معط عمرا درهما إذا كان من عمر، وقد يطلب مفعولا واحد زيد ضارب عمرا، وقد لا يطلب مفعول لكونه مشتق من فعل لازم، زيد قائم أي قائم أبوه، زيد قائم أبوه، أبوه فاعل قائم. أما الصفة المشبهة لا تطلب إلا فاعل فقط، وهذا الفاعل قد يضاف إليها، تقول مثل حسن الوجه، تقول زيد حسن الوجه يعني مضاف مضاف إليه، لا لكن هو فاعل. قد يقول قال كيف يجر الفاعل؟ إيه فعل الصفة يجر، يعني فاعل قد يجر، فاعل المصدر يجر، فاعل اسم الفاعل يجر، فاعل الصفة المشبهة يجر، إلا فاعل الفعل لا، فاعل الفعل لا يجر. وقد يرفع مثلا زيد حسن وجهه، حسن وجهه، تقول زيد مبتدا حسن خبر وجهه فاعل للصفة المشبهة. الحاصل فاعل اسم فاعل الصفة المشبهة له عدة استعمالات، يعني تصل إلى 16 استعمال. حسن الوجه، حسن وجهه، حسن وجها هكذا بالنصب، حسن وجه أبيه، حسن، يعني كثيرة التشعبات لفاعلها. نعم. على مشتقة من فعل لازم. وفي الكتاب يقول وهي خمسة في خمسة في خمسة فتكون 15 إلى 15 وجه. طيب. قال لمن قام به بمعنى الثبوت. إذن هي مشتقة من فعل لازم، لمن قام به، لما هو يعني لفعل قام به الحسن لا وقع عليه مثل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل أيضا مشتق من فعل. صحيح أنه قد يكون من لازم أو متعدي، لكن لمن قام به في اسم الفاعل نقول ما هو بمعنى الثبوت، بمعنى الحدوث. نعم. طيب. فقوله مشتق من فعل دخل فيه معه شامل لجميع الأسماء المتصلة بالأفعال. نعم. غير المصدر. غير المصدر، نعم، لأن فاعل المصدر، المصدر تعريفهم المصدر مو مشتق من شيء، ليس مشتقا من شيء، المصدر المشتقات تشتق منه وهو لا يشتق من شيء. لذلك لما قال هو مشتق من فعل خرج المصدر، لأن يعني المصدر يشتق منه ولا يشتق من غيره. طيب، وبقي اسم الفاعل وبقي اسم المفعول يخرجان بإيش؟ فلما قال لازم خرج عنه اسم المفعول، خرج اسم المفعول، خرج اسم المفعول، لأن اسم المفعول لا يشتق من الفعل اللازم إلا بواسطة حرف الجر. الآن مثلا ما تقدر تستطيع تجيب اسم مفعول من قام، من قام، من قام يقوم، لا من متعدي، لكن ممكن تجيب بواسطة حرف الجر، مثلا مرة يمر زيد ممرور به، يعني لأنه مرة مرت بزيد ممرور به. نعم. هكذا يعني، لأنه اسم المفعول عبارة عن فعل حول من فعل إلى فعل وله نائب فاعل، نائب فاعل هذا عبارة عن مفعول به، أليس كذلك؟ هذا اسم المفعول. طيب، وإذا كان الفعل لازما منين نجيب مفعول به حتى نجعله مكان اسم الفاعل، مكان الفعل؟ ما في، لابد أن يكون هناك مفعول به حتى نحذف الفاعل ونقيم المفعول به مقام الفاعل. طيب، فإن لم يكن له مفعول به كيف نصنع؟ إذا ما كان فيه مفعول به ما يشتق اسم المفعول من الفعل لازم، لكن ممكن بواسطة حرف الجر. إيه نعم، مثل تقول ممرور به. إيه نعم. واسم الفاعل المتعدي وأفعل التفضيل المشتق من الفعل المتعدي. إيه هذه شو اسمه، هاي تخرج بإيش؟ هاي ب لازم خرج هذا اسم الفعل متعدي، هذا لازم يكون مشتق من من من متعدي، من فعل متعدي، متعدي الى مفعول، او مثلا اسم المفعول او اسم الفاعل المتعدي، او اسم الفاعل المتعدي ولا اسم المفعول الفاعل، يقصد اسم الفاعل المتعدي. مثل الضارب، مثل الضارب هنا. والصفه وافعل التفضيل، افعل التفضيل ايضا تشتق من ايش؟ من فعل المشتق من او المشتق من الفعل المتعدي، من الفعل المتعدي. اي نعم، اسم التفضيل. نعم. ولما قال لمن قام به خرج عنه غير اسم الفاعل المشتق من لما الفعل قال اللازم. لمن قام به خرج عنه كل ما تقدم ما عدا اسم الفاعل، اسم الفاعل المشتق من فعل لازم مثل قائم. لا، لأنه قائم هذا يعني اسم الفاعل المشتق من الفعل اللازم، لا بقي داخل في التعريف لأنه مشتق من فعل لمن قام به، لمن قام به، قائم قام به القيام. نعم. ولما قال بمعنى الثبوت خرج عنه اسم الفاعل وأفعل التفضيل. هذا الآن، لأن اسم الفاعل مثل قائم الفعل من الفعل اللازم، هذا بمعنى إيش؟ حدوث. الحدوث، لأن القيام حادث. وخرج هذا إيش كذلك؟ الصفة وأفعل التفضيل. أفعل التفضيل، اسم التفضيل خرج. مثل زيد مثلا تقول أكرم من عامل أفضل، أفضل من زيد، هذا ما فيها إيش؟ ما فيها حدوث، ما في تعدي. نعم. نعم. وأفعل التفضيل المشتق من الفعل اللازم كقائم وأفضل. أفضل يعني أفعل التفضيل، هو زيد بس أفضل هكذا كزيد قائم وأفضل، وأفضل من كذا ماشي، لكونه بمعنى الحدوث، لكون هذه بمعنى الحدوث. نحو كريم مثال، مثال فرغنا من تعريف الصفة المشبهة ومحترزاتها لما في التعريف، محترزات التعريف. الآن يأتي بالمثال. نعم. مثال الصفة المشبهة المحدودة فيما قدم التي تقدم حدها، كريم. نعم. زيد كريم، هو يعني زيد المبتدأ كريم، هذا ما لا نجيب فاعل ظاهر، زيد كريم أبوه، زيد المبتدأ كريم خبر أبوه فاعل للصفة المشبهة. وإذا قلت زيد كريم يكون الفاعل ضمير مستتر طبعا، يعني هو. نحو كريم فإنه مشتق من كرمة، كرمة فعل لازم، كرمة فعل لازم مو متعدد. ونحو حسن، ونحو حسن أيضا إنه مشتق من حسن، من حسنة، لأن إحنا قلنا يشتق من فعل لازم. نعم، مو من فعل متعدد. نعم. قوله وعملها كعمل فعلها، وعملها عمل الصفة المشبهة كعمل فعلها، فعل الصفة المشبهة ماذا يفعل؟ يرفع، ما يرفع فاعل، مثل كرمة، كرمة أبوه، زيد كرمة أبوه، حسن وجهه، فحسن، حسن فعل ماضي ولا يطلب، ويطلب فاعل حسن وجهه. إذن حسن الوجه، حسن الوجه، الوجه مثلا، أو كريم، كريم أبوه مثلا، كريم أبوه، تطلب فاعل فقط، لأن فعل فعلهما يطلب فاعل فقط، فهما يعني الصفة المشبهة من حسن أو من كرم أيضا ما يطلبان إلا فاعل، فعل لازم مشتق من فعل لازم، ما يطلبون مفعول. نعم. أي عمل الصفة المشبهة كعمل فعلها، في أن كل واحد منهما يطلب الفاعل فقط، الفاعل يطلب الفاعل فقط، فقط. ولا يشترط في عملها أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال. إحنا تقدم معنا في عمل اسم الفاعل يشترط أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، لكن إذا كان بمعنى الماضي مثلا زيد طالب ولا غلام أو أمس، هذا ما يصح بمعنى الماضي. وأما الصفة المشبهة تعمل سواء كانت بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي. ليش؟ لأنها عبارة عن أخبار عن صفة موجودة في زيد، زيد حسن الوجه. طيب حسن الوجه هذا مو شيء يعني حادث، هذا موجود قديم ماضي، والآن هو حسن الوجه، قديما حسن الوجه ومستقبلا هو حسن الوجه، ليس كضارب مثلا، لأن الضارب هذا قد الضرب قد ينقطع، قد يكون ماضيا نعم وينقطع ثم يأتي في المستقبل، لكن الصفة المشبهة ثابتة لأنه بمعنى الثبوت، هي مستقبل من فعل لازم اللي من قام به بمعنى الثبوت، ما دام هي ثابتة إذا تكون في الماضي أيضا موجود الحسن والكرم، موجود كرم أبوه يعني ماضيا ومستقبلا. نعم قال لأنها بمعنى الثبوت فلا معنى في عملها لاشتراط الزمان، فلا فائدة أو ما لا معنى لاشتراط الزمان في عملها، لأنها تدل على ثبوت هذه الصفة في الموصوف. نعم. ولكن يشترط في عملها أن تعتمد على صفة. أما من حيث الاعتماد لا، فهي كاسم الفاعل لا بد عن أن تعتمد، بأن تعتمد على المبتدأ مثل زيد كريم أبوه أو حسن وجهه، أو موصوف مررت برجل حسن وجهه مثلا، أو حالا يعني رأيت رجلا اسمه، أو رأيت زيدا حسنا وجهه، نعم أو نحو ذلك، لابد أن تعتمد. ولكن يشترط في عملها أن تعتمد على صاحبها الذي هو على ثلاثة أضرب المبتدأ. تقدم معنا صاحبها اللي تعتمد عليه، إما أن يكون مبتدأ يعني بأن تكون الصفة خبرا، زيد كريم أبوه، نحو زيد كريم حسبه، حسبه ماشي، وزيد حسن وجهه، مثال اعتماد على المبتدأ كما يعني بأن تكون الصفة خبرا، لأن الخبر لابد أن يعتمد أن يكون له مبتدأ يعتمد عليه، كما تقول زيد كرم حسبه وحسن وجهه، إذا كان فعلا يعني حسنا وجهه وحسن وجهه، أو ذو حال، أيوة بأن تقع الصفة حالا ويتقدمها ذو حال، نحو إيش؟ جاءني زيد كريما حسبه وحسنا وجهه، ونحو جاءني زيد حسنا وجهه، أو موصوف نحو، أو يتقدم عليه اسم وتكون هذه الصفة المشبهة صفة لذلك الاسم، تقع نعتا يعني، نحو إيش مررت، نحو جاءني رجل كريم، أو جاءني رجل كريم حسبه، كريم صفة الرجل كريم حسبه، وجاءني رجل حسن وجهه. وإن لم تعتمد على صاحبها فيشترط أن تعتمد على الهمزة، نحو تقدم هي كاسم الفاعل، إن لم تعتمد على صاحبها تعتمد على الاستفهام والنفي، كاسم الفاعل مثلا أقائم زيد، ما قائم زيد، إذا لم يكن هناك ما تعتمد عليه لابد أن يكون هناك أن تعتمد على استفهام أو نفي، مثل اسم الفاعل من هذه الناحية، نحو إيش؟ أكريم حسب زيد مثلا، نعم، أحسن وجهه، وأحسن وجهه، نعم طيب، أو على ما النافية، أيوة، نحو ما كريم حسبه وما حسن وجهه. فقوله كريم وحسن، ترى احنا مو شرط بس حسن تعمل، حتى قبيح يصير قبيح وجه يعني الصفة المشبهة مو خاص بالحسن، حتى بالقبح صفة مشبهة، لا احنا نصفه بالحسن، وما قبيح وجه. فقوله كريم وحسن مبتدأ، وحسبه فاعل ساد مسد الخبر كما تقدم معنا باسم الفاعل، هذا اعراب، ويجوز ان تجعل الاول خبر مقدم والثاني مبتدا مؤخر، يجوز هذا اذا كان مفردين يعني، لكن اذا كان الاول مفرد والثاني مثنى لا، قبيح وجههما لا، هنا ما يجوز يكون واحد مبتدا وخبر، مبتدا وفاعل ساد مسد الخبر، ما يجوز يكون الثاني مبتدا والاول ثاني مبتدا مؤخر والاول خبر مقدم، لانه ما في مطابقه بين المبتدا والخبر. طيب. وحسبه ووجهه فاعله سد مسد الخطأ، أي قام مقام الخبر؟ قال المطرزي في المغرب. المغرب هذا كتاب في اللغة أكثر يعنى بالمصطلحات الفقهية، وهو في اصطلاحات الحنفية أكثر، موجود مجلدين عندي منه نسخة في سوريا، طبع في حلب. حسب الرجل مآثر آبائه وتسمى حسبا لأنه يحسب به من المناقب والفضائل، يعني يحسب له من الفضائل. طيب ما هي أحساب الناس؟ أحساب الناس من المناقب والفضائل. حسب الرجل ما يذكر به ويمدح به عند الناس من المكارم والفضائل. وعن شمر الحسب، هذا لغوي. نعم، شمر أو شمر أو شمر، واحد لغوي. نعم. الحسب الفعال. الفعال. الحسب الفعالي. الفعال. الحسب الفعالي. الحسب الفعال. الحسن له ولآبائه. الحسب. الحسب الفعال. الفعال الحسن لآبائه. الحسب. قال شمر إيش؟ الحسب الفعال. الحسن له ولآبائه. هو مفسر الحسب بسيطة. لا بس الحسن كلها معرفة. الفعال الحسن لآبائه. والله عبد الرحمن في هناك كتاب هذا هنا على الرف مع مواهب السنة تحت. مغني نفس الكتاب المغرب بس طبعا صورة عن طبعا قال علي اللي شزمه عشان تأكد هي نسخة ثانية اللي هي نفسها تحت معلق ما معلق. شوف الصفة المشبهة تشوف إذا ما أدري عاد في فهرس بس هي معروفة. لا موجود. طيب آخر شيء قال شمر إيش؟ قال وعن شمر. تمشي زيادة شيخنا يقول وعن شمر ابن الحواشي. إيه. الحسب الفعل الحسن له ولآبائه. هذا أنا خطر بين الفعل بس حتبى تكذب. إذا الفعل الحسن وليس الفعال. الفعل. هذا فائدة تعدد النسخ. طيب. وعن شمر الحسب الفعل الحسن له ولآبائه. فعل. نعم. ومنه من فاته حسب نفسه لم ينتفع بحسب أبيه. أبيه. نعم. قال الجوهري في الصحاح المآثر جمع المأثرة بفتح الثاء وضمها. مأثرة بفتح إيش؟ الثاء. مأثرة ومأثرة وضمها. يجوز الأمر. المكرمة. لأنها تؤثر. تؤثر عنه. أي تذكر ويأثرها قرن عن قرن. يأثرها يعني يذكرها قرن. ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها. وتسمى حسبا لأنه يحسب من المناقب والفضائل له. قال الأزهري ويقال للسخي الجواد حسيب، وللذي يكثر عدد أهل بيته حسيب. ما شاء الله خصاله الحميدة كثيرة أو عياء أهل بيته. قال حسيب وقال النسيب. هو أعطال ما في حاجة كلها تطويلها. وصلنا إلى انتهى. وصلنا إلى أفعال التفضيل آخر عشان نتوقف. الله يجزاك الله خير. هات الفطن شوفان الصلاة. عبد الرحمن أنت تابعت معنا درس الطاب؟ لا درس الطاب لا. عمر وابنه ما كانوا موجودين. بس آخر عفوا باب صلاة الجمعة. الخاتمة أصلاً. عند الخاتمة. الشرح يعني. إيه. أسأل الله تمام حسنه. اللي هو الخاتمة اللي قبل صلاة الجمعة. بسم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.